خيوط تكون فايبر فايبر. How does the lenticular look like under the microscope? Fiber. Network of fiber. It's like filaments. Okay. Hmm. It's blue. See. Full غامضة يعني واضحة جدا prominent تمام. طبعا أظنكم أخذتوا أكيد اللي هو إنه في جروب 1 إلى جروب كم؟ 4 of the maturation خدتوا صح؟ خدتوا عرفوا؟ مثلا جروب 1 كيف حيكون شكلها؟ كيف حيكون؟ أصلا إيش هو إيش فيه؟ في ريبوزوم هنا؟ ريبوزوم نحن أقول لكم بعد شوي. طيب هذه عندكم اللي هي إيش الريتيكولين فيلمنتس كيف حتكون كميتها أو كيف حيكون؟ كثير كأنه تقريبا نيوكليس حتكون ايش يعني مور immature ولا مور mature؟ مور immature يعني مور is or the most immature اللي هي الريتيكولار سايز. كل ما يصير ماتيوريشن ايش حيصير في الفيلمنت؟ تقيل تبدا تقيل شويه تمام؟ هذه برو ايرثروسايز بلاست في البون مارو بلاست عمرك ما تشوفيها في البريفر اذا شفتيها معناته في كانسر في ليوكيميا او في مصيبه تمام. لا ما ينفع هذه اللي هي الريتيكولوسايت اللي هي الاماتشور تايب اوف ريد سيل صح. في اللي هي البرو اريثروبلاست في شيء اسمه اريثرو هذيك في البومر وهذيك الكبيرة قد كده وغامضة اللاد بلو بيزوفيليك وفيها ميكلو حاجات أخرى هذا موضوع تاني الحال انسو. إحنا نتكلم دحين عن إنه في شيء اسمه ريتيكولوسايت حتى بتتصبغ إيش الصبغات اللي بنستخدم لها هي ليش ما لا لا هي الجديدة البلو من عند اللي اسمها إيه سوبر اللي هم من زي أشياء زي مين يا رب عندنا ثلاثة واحدة قالتها دوبا مين لا هي دي سمين لا حلوة دي سمين جيمس نيو بلو ما نعرفه ميثايلين بلو طيب الثاني بريليانت كريساين بلو أزيور بي هذه كلها صبغات لإيش اللي هي إيش سوبرفايتال ستينز اللي تصبغ في الرايبوزومز او الار ان اي. هل الار بي سي المتشور فيها ار ان اي؟ لا خلاص ما فيها نيوكليس ما فيها ار ان اي. هل فيها ار ان اي في الرايبوزومز ان ار ان اي انتراكت او رياكت مع مين؟ مع الستينز او الدايز هذه السوبرفايتال فبتعطيك اللي هو اللون هذا اللي هو الازرق الحاجه دي المميزه خلاص. فهي مميزه ليه فعندك النيو ميثالين بلو بريليانت كريسايد بلو الازيور بي which one is the best stain يعني the most favorable one you know new methylene blue بعد يجي ممكن الازيور البريليانت كريسايد بلو كويس ما في شيء تمام ما في مشكله مع هذا. فالمفضل هو النيو ميثالين بلو ما عندك عندك بريليانت كريسايد بلو اوكي فاين ما في مشكله خلاص. طيب طبعا في الاخير ممكن توصل لهذه المرحله اللي هي خلاص ايش يعني يدوب بتشوفي الفيلمنتس حتى تبدا تصير ايش دبس. طبعا يو هاف تو ديفرينشيت تفرقي بينه وبين مين بين اي انكلوجن بوديز مختلفه هذيك ايش حاجه ثانيه حندرسها بعدين كده نشوف سلايدر. خدتوها مع دكتوره امل اللي لسه بتخلصها. طيب ماشي ايش كمان اوكي What is the normal value or number of reticulocytes in the normal blood? من نص إلى نيلوس. نيلوس هذا فين؟ عند مين؟ Adults. طيب في infants. هذا طبعاً percent صح يا بنات؟ هنا تقريباً. برافو. 2-6 تقريباً. تمام؟ فهذه لازم تحفظوها وتعرفوها. اوكي فالمفروض لما نيجي نعد تكون within 8.5 to 2.5 ماشي. طيب ايش في عندنا بالنسبه للماتوريشن في عندكم في البوك براكتيكال هنا مره كويس الكتاب حيساعدكم عندكم ريتيكولوسايت كاونت كويس في البيج 32 بدءا من 32 او 33 حتبدا معك كريتكس كاونت. حتى هنا شوف الماتوريشن الصوره كمان واضحه كيف بتعملي كل المعلومات عن الستينينج اقروها. تمام. في حاجه بالنسبه اللي هي بيج 62 او بيج 61 طيب حتلاقي في حاجه معلومه عن الفيكسيشن اللي هو الجود فيكسيشن والباد فيكسيشن اللي عملناه الاسبوع اللي فات. مو هنا هنا هل نعمل فيكسيشن؟ نو. هنا في الريتكس كاونت او ستينينج نو كاونتر ستين نو فيكسيشن. خلاص ما يحتاج. خلاص ايش البروسيجر؟ جست ستين بلاد انكيوبيشن 37 ديجري بعد كده ايش سبريد ذا سلايد كاونت انتهى. وتقدر تحفظ السلايد معاك. خلاص طيب it should be done on fresh sample it's better. حتى اذا كان ممكن يستخدم حق 24 ساعه السامبل او البلد بس يقول لك انه ممكن اذا كان اكثر يعني وصل 6 8 ساعات ايش المشكله اللي حتصير؟ يصير لي ماتوريشن معناته الكاونت ايش حيصير فيه؟ فالمفروض من يوم ما بتسحبي ايش تعملي فريش على طول within يعني not more than 6 hours خلاص تكوني اقل من 6 ساعات قد سويت التجربه المفروض. فيعني هذا الحجر recommended انه don't use it here stored او old a بلد عشان ايش الماتوريشن عشان لا ياثر على الكاونت تبعي. تمام واضح. اوكي طيب كيف التجربه اليوم؟ سهله ما فيها حاجه. اول حاجه ايش حنسوي عندكم في اللي هو ايش هذه السوبرفايزرز حتطلبوا هي حتى بالجروب تبعكم EUABCD. تمام كل واحد ياخذ تبعه. ايش حنسوي؟ سهله ما فيها شيء. هنا عندكم تحت في تيوبس والبايبتس عندكم ال شو اسمه ده الليبلز كل حاجه موجوده الادوات. تمام هذا التيوب تبعك. خلاص you will add 2 to 3 drops of الستين. خلاص clear. بعد كده you will add the equal volume. انت اضفتي 3 تحطي 3 من مين؟ من البلد. البلد اللي هو فين موجود في الايديتر. تمام so اذا حطيتي 2 تحطي 2 حطيتي 3 تحطي 3. خلاص so the equal amount او equal a equal amount او volume amount. خلاص طيب حطيتيهم بعد كده ايش حتسوي؟ طيب تعملي كبشن ميكسينج. حتى لو بتعملي كده شويه بالبايبت تشفطي وترجعي شويه شويه عشان ايش يصير ميكسينج كويس. بعدين تحطوا لي هو فين في الووتر باث. هذا كم درجته؟ 130 ما فاينه من وياه يطلع فوق ينزل تحت. ارفعي له طب شوي 37 اللي هنا 37 الحمد لله. طب ارفعي له شوي تعرف لا مش من هنا دقيقه ان شاء الله يطلع لسه بارد. اوكي بعد كده ايش حتعملوا يا بنات؟ so you will mix it well. بعدين ايش حتعملي؟ incubate at اللي هو كم 37 ديجري لمده كم؟ 15 to 20 minutes. 15 is enough. خلاص بعد كده ايش حتسوي؟ Yes, you will spread this light. حنعمل زي البريفر سمير. طبعا الافضل يكون thin خفيف. طبعا عشان كده الميكسينج مره مهم عشان spread الديستريبيوشن على اساس يكون حلو عندك والسبريد يكون كمان كويس. فحاول يكون خفيف والتيل يكون واضح زي ما تعلمنا قدر الامكان. اشتغلوا كجروب يعني بس انتوا في البيت شواحي سته مش كده؟ هنا سته ولا خمسه؟ خمسه ودائما اي خمسه ما في الا طيب. فين؟ خمسه؟ طيب حاولوا كلكم تعملوا لو سلايدين ثلاثه. تمام حاولوا كلكم تتعلموا كيف تفردوا وعلى الاقل تطلعوا سلايد او سلايدين. طبعا المشكله انه عندنا ايش شح في ايه في الميكروسكوب فمو معقول كل بيتها ايه ما حتعرفوا تعدوا. تمام اذا مدانا اليوم نعد عدينا ما مدانا زي الجروب اللي فات نعد الاسبوع الجاي المشكله هذه. فاهم شيء عندي اليوم اذا ما عدينا تعرف ايه ايش هي ذيك الرساله. في حاجه حصلت مع غيركم يا عمت تخبطوا خليني اقول لكم اياها مره واحده. هذا الفيل يا بنات حشرح العد بس استنى. طبعا كده الار بي سيز كيف حيكون لونه؟ دي نو ذا كلر ها كيف؟ بينك فين جاب بينك ما في بينك هذا اسمه بيربول ما هي بيربول بيربول لا بيربول يعني بلو بلو لا يعني هي بيل بلو اريد اقول جرينش بلو حتكون زرقاء بس زرقاء مخضره او مخضره زرقاء تقريبا ده اللون اوكي جرينش بلو حيكون لونها زي كده هذه الار بي سي تمام مين معاها حتكون مين صاحبتنا مين اللي هي ريتكس خلاص هتشوفي الفيلمنتس فيها جدا واضحه البلو عندك اللي هي ايش الفيلمنتس فيري او الريتيكولين حيكون ايش فيري كلير حتكون جدا واضحه الباقي يكون ما فيها شيء لانه ار بي سي ما فيها شيء واضح كده تمام طيب لا تتلخبطوا بي كيرفول حيكون هنا بينهم انت تشوفوا اشياء زي كده هل ده ينعد كريتكس اذا تعمل كده يعني خلاص انا برد زبدي قلت لك تمام بس نعد الكيرفول كيف حنعد طيب هذه النقطه الثانيه ويل جامب تو كاونتينج كيف حنعد دي انا هاو وي ويل كاونت احنا نبغى البرسنتج بس ايش حسوي سهله هذا الفيلد الاول انت حتعدي الفيلد ده سيبيكي من عهد مقابل 10 تقريبا يعني at least you can at least على الاقل ممكن تعدي 100 كريتكس 100 كريتكس at least مو في الفيلد لا مو في الفيلد لا في الفيلد مصيبه لا مو في الفيلد لا هذا في اللي هو عدد من الفيلدات يمكن 50 فيلد 60 فيلد اوكي يعني 60 فيلد او غيره في عندكم في الشيت مكتوبه هنا حطيتها انا سايبه في عندكم في الشيت مكتوب شرح الطريقه وانا اشرح لكم اياها الحين في الكتاب برضه الشرح حلو واضح جدا كلير بس طريقه حسابه يختلف عن من الشيت اكثر شوي فالاسهل هو الشيت عندكم خلاص بس انه كمعلومه طيب بالنسبه at least 100 مثلا يعني ايش هدفك دحين تفتحي الميكروسكوب حتعدي عندك عند اي اوبجكتيف لينس تتوقعه؟ عشرة. من 10 10 دي ما ينعد فيها شيء في الحياه حتشوفي حاجات كده فيري فيري سمول سمول سيلز ما يا دوب بتشوفي السمير نو واي يو كاونت ان 10 40 نو نوت ان 40 100 از بيست اوكي يعني يكفي اصلا ال 100 حتشوفي انه في الفيلد الواحد ممكن تلاقي 50 او 60 ار بي سيز تخيل لو 40 حتشوفي اكثر كمان فخليكي في ال 100 مور اكيوريت طيب اذا حنعد فين في ال 100 فاول شيء افتحه 10 روحي 40 روحي 100 لا تنطي على طول على 100 بالتدريج طيب نيجي هنا كيف حنعد كلكم شايفين هناك تمام طيب هذا الريتكس فانا كيف حعد هذا الفيل عندي اول فيل طبعا انت فاتحه في السبتيل صح كيف حتمشي في السبتيل او في السمير تبعك كده ترجع مرة ثانية ترجع مرة ثانية وهكذا صح مزبوط أو إنك مثلاً كده ترجع كده ترجع طبعاً هو أنا تهيلي الأفضل كده لأنه حتكون مساحة أكبر عشان كده شفتوا السبتين ليش مهم يكون good clear والdistribution يكون ممتاز عشان عندك يكون حلو حتى السيلز يكون distribution حقها معقول وحلو تمام طيب فهذه المنطقة اللي انت بتعدي فيها فانت مثلا بدأتي من هنا هذا الفيلد رقم ايه؟ واحد اثنين ثلاثة لين اوصل الله اعلم كم فانا ما يهمني كم فيلد بدك تعدي او يوصل معك المهم هنا هدفي 100 ريتكس فانا الحين فتحت اول فيلد 1 هذه واحدة دي 2 دي 3 دي 4 خلاص؟ فانت ممكن ايش تسوي؟ تكتبي فيلد 1 مثلا عشان ترتبي نفسك اذا بدك تحبي يعني هنا ال RBC أو هنا خليه ريتكس بلاش وهنا إيش RBC صح تمام طيب ريتكس كم طلع عندي في أول فيل أربعة RBC كم مثلا 40 مثلا تمام فعندك طلع 4 في 40 بس هذا اللي طلع معي ممكن أكتب حسب تقومي تمشي على مين على الفيل الثاني 2 ريتكس كم مثلا 7 هنا مثلا عندك 50 وهكذا الين توصلي الى توصلي هدفك كم انت 100 فهمتوا طيب هنا الار بي سي كمان انجمع كم ار بي سي مثلا 2000 طلعت 2000 ار بي سي خلاص كده تمام كيف هنحسب البرسنتج هي على ريتك على الار بي سي على عدد الار بي سي واحد يحكي ما فهمت شيء يلا انا امبريتكس برسنتج فيو امبريتكس اللي هو ده صح نرمز له باكس يلا هذا واي حلو طيب يلا اكس ايش هو واي اكس على واي مين في اسهل من كده واضح فهمتوا ولا ما انتوا فاهمين كلير شو اللي نعسانين التنحين طفشانين فاهمين طيب مره ثانيه تعدي الريتكس في كم ار بي سي الى ان توصل العدد ده مثلا انا ابغاكم تعدوا اليوم 50 اريتكس بس يكفي 50 تمام خلاص انت ما يهمك كم ار بي سي انت شوفي حتى الكاونت يا بنات حق الار بي سي افريج نمبر يعني انت بالنظر انت شايفه انه هنا تقريبا هنا 10 ايوه بتعدي يعني عد بس عد سريع عشان تضيعي وقت 10 10 شكله كده 10 10 50 55 تمام خلاص كفايه كده 60 اذا شفتي انه اكثر كمان تقولي تعدي حبه حبه تقولي بكره فلازم انا كمان يبقى البراكتس معلش انا عارف اهم شيء مين الريتكس يو ايدنتيفاي ايش الريتيكولوسايت فاهم شيء اللي لازم تعرفوها عشان لو ما مد اليوم تعدوا خلي الاسبوع الجاي نعد واضح كلير كده طيب كيف نطلع على الابسوليوت نمبر اوف ريتكس هذا البرسنت نحتاج ايش احتاج الريتكس ريتكس ايش ريتكس برسنتج توتال اللي هو ايوه في الار بي سي توتال اللي هو طبعا في 10 و 12 بالريتا مفهوم يعني هذا البيشنت جاني طبعا هو الريتكس ما حينعد مانوال في المستشفى غالبا اللي هو بيطلع لك هي الجهاز اذا تبغيه واذا طلب منك مانوال ممكن اذا بتعملي كوركشن فاكرين في معادله كوركشن هذا ممكن تضطري انك تتفرجي على سلايده اذا كان في هيموليتيك انيميا او في بومر فيلير او غيره عموما الـ RBC فأنا الـ patient جاني طلع عنده الـ retics مثلا قولوا أعطوني رقم الـ percent طيب طلع 4 اوكي طيب 4 اوكي فالـ 4 دي حضروها في كم حضروها في ايش قبل أبسوليوت فأشوف عنده التحليل طلع كم الـ RBC كان طلع طلعنا كم الـ RBC اللي هو العدد الـ RBC فعندنا مثلا كان 11 ونص تضربي في دا يطلع معك مين؟ أبسوليوت صح؟ فيري ايزي تمام؟ وعندكم معادلات كلها في شيت أي سؤال اسألوه ما عندي مشكلة خلاص؟ عرفتوا الفرق؟ كلير شور ما حتضيعوا في العدد ما شاء الله أنا عارف أنتوا جروب ممتاز كويس اليوم كويس ما في كلام كثير الحمد لله واضح كده؟ تمام؟ طيب بالنسبة للواجب عشان لا أنسى يا بنات اللي هو حق إيش؟ كيسز ما سويناها سوا طيب في وقت بس الكيسز ما أبغاه الكيس حسويها سوا كده مع بعض لا الواجب الثاني اللي هو حق الكيس الثاني ايوه هذا طبعا ما أعرف في ناس لحد الآن ما جانا غير أربعة أشبار أنت قلت الخميس آخر يوم إيه فأنا هذا بأكد على عندكم إلين يوم الخميس كويس عشان في ناس فيهم يعني الخميس أنا موجودة فول داي من 8 حتلاقوني إلين 4 أنا موجودة في الوسط مو في الجامعة خلاص تبغوا تجيبوا حتى لو جيتوا بكرة في أنا في ماني في عند مكتب في مكتب مستشفى حطوا عندي أو على الإيميل عندكم إيميلين إيميل الجامعة هو الأفضل عندكم إيميل ياهو إذا ما هو راضي يظبط معاكي فرضا تمام كلير طيب we can start now معلش نسيت شفتي السؤال التالي ايش نشوف في الاسمين يعني نحن كنت انه يكون في تغير في الشكل اسيتوسيتوزيس ويعني ماني عارفه كذا صح ولا طيب ودايجنوز ابغى دايجنوز ايوه كتبت الدايجنوز صح صح صح هو دايجنوز اصلا مكشف كل حاجه ما فهمت ايوه بس انا حسيت بشيء ثاني طيب انا دقيقه معلش دقيقه When you find high reticulocyte count, more than hemolytic anemia, ايش كمان؟ هيموليتيك لا هذا ذكر جليد هيموريج صح؟ دي الكرونيك عندكم هيموريج تمام اوكي ايش كمان في اللو ريتيكولوسايت كاونت؟ ها ان الفورمر اوف ذا فيجوال تمام اللي هو يسموه ايش عندنا ايش مشكله فين في البومر ايش في ان افكتيف ايه بلس الريزوسايز فيه مشكلة فبيعطيكي ايش مشكلة في الريليز او برودكشن تبع مين ريتكس فين كمان تفتكروا انه ممكن يكون في ممكن في الليكيميا في الثلاسيميا طبعا كانفكتيف ريزوسايز والهيموجلوبين في الثلاسيميا في عندكم كمان ايش في انيميا بلاستيك انيميا صح ايوه زي دي الحاجات في عندك في السيدرو بلاستيك طبعا ممكن كمان معه خلاص في مكتوب عندكم ككتاب وعندكم في الشيت كله مكتوب Any question? Clear? يلا. Please begin. Start. ورجاءً بهدوء. بهدوء. لو سمحت.